إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالحرص على أمته ورحمته بهم وشفقته عليهم أن يلحق بهم العنة والمشقة، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى وحرس جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل إلى الشرك، وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه. فحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك كان في جهة الاعتقادات ومن جهة الأقوال والأفعال. وحديثنا في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد، فمن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن إطرائه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إطرائه، وهو المبالغة في مدحه والثناء عليه، وذلك لئلا يبلغ بهم ذلك إلى عبادته من دون الله تعالى. فعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. فهذا الحديث فيه النهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام، والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وكثير من طوائف هذه الأمة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إطرائه حتى جاوزوا الحد في ذلك، فزعم زاعمهم أن له من الملك نصيبا ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بقوله: إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام، أن يكون عبدا رسولا، فهذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. والمدائح النبوية عباد الله إما أن تكون مدائح مشروعة وهي التي ليس فيها غلو، مثل مدائح الصحابة رضي الله عنهم كحسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمدح، وإما أن تكون مدائح محرمة وهي التي فيها غلو لا يصل إلى الشرك، وإما أن تكون مدائح شركية وهي التي فيها غلو يصل إلى درجة الشرك بالله تعالى، كالتي فيها استغاثة به صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عباد الله فيما يتعلق بالقول إنكاره صلى الله عليه وسلم، إنكاره صلى الله عليه وسلم على من بالغ في إطرائه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم